السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله عز وجل أن هيأ لي هذا اللقاء، وأرجوه تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجمعنا دائما على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، أخبرني إخواني الأفاضل في هذا المكان أن غدا إن شاء الله يشهد افتتاحا لمعهد إعداد الدعاء، وهذا في الحقيقة أمر هز مشاعري، أن يخرج دعاة إلى الله عز وجل تعلموا قبل أن يتكلموا، فهذا أمر عظيم جدا وخدمة جليلة لدين الله عز وجل أن يكون الكلام مبنيا على العلم. وجال بخاطري أن أجعل هذه الجلسة حول بعض الأمور التي أراها مهمة جدا بالنسبة للداعي إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من سيرته وكما هو ثابت في صحيح الإمام البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على منهج معين. هذا المنهج واضح في حديث حذيفة حين قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، فعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان أولا، فلما ملأ الإيمان قلوبهم وانصلحت هذه القلوب، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان أن الجسد يحتوي على مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحذيفة رضي الله عنه يقول: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة، فجذر النبات هو الذي يغذي سائر النبات، وبغير هذا الجذر لن تكون هناك حياة لهذا النبات. فنزلت الأمانة، أي نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الله عز وجل به قلوب العباد أولا، ثم جاءت الحدود، فلما علموا القرآن وعلموا السنة تحول هذا العلم إلى مسلك عملي، وقدم الصحابة النماذج التي نتحدث ولن يزال المسلمون يتحدثون عنها إلى أن تختفي طائفة الحق من الأرض. فهذا هو المنهج التربوي الذي رب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. الإسلام دين مؤسس على حسن الخلق، حسن الخلق، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما للحصر كما هو معلوم عند أهل اللغة والأصوليين، إنما للحصر، إنما بعثت أي إنما جئت إليكم لهدف، وما هو؟ لأتمم مكارم الأخلاق. فالإسلام دين مؤسس على حسن الخلق. يدل على ذلك قول الله عز وجل مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلاة الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالله عز وجل يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، وعائشة رضي الله عنها تبين أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. ولذلك يقول ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم، لا دين أحب عند الله عز وجل ولا أرضى عنده من هذا الدين، وهو دين الإسلام. هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الآية، وهو يأتي موافقا لقول عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. من أول بدء الدعوة ومعالم هذا الأمر واضحة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ذر رضي الله عنه قبل أن يسلم لما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، إلى مكة يعني، فاسمع لنا من قوله. بيقول إيه؟ فلما رجع إليه أخوه قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. كان هذا في مبدأ الدعوة. والمشركون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سفهت آباءنا، أو كفرت آباءنا، وسفهت أحلامنا، وعبت آلهتنا، وما إلى ذلك. وأخو أبي ذر يقول: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وقد قدم أبو سفيان على هرقل، فسأله هرقل: بماذا يأمر؟ قال أبو سفيان: يأمر بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، يأمر بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وحديثه في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وإسناده صحيح، يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي تسارع الناس إليه، فكنت ممن انجفل إليه. كان عبد الله بن سلام حبرا من أحبار اليهود ولم يكن أسلم بعد، فكنت ممن انجفل إليه، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كاذب عليه الصلاة والسلام. فكان من أول ما قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. فالإسلام دين مؤسس على حسن الخلق. في حديث مواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، البر، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلما نظر أهل العلم في كتاب الله عز وجل وجدوا أن الله عز وجل عرف البر تعريفا معينا في آية البر المذكورة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى البر هو التقوى ولا لا؟ وهو الصدق أم لا؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر هو الإيمان، هو التقوى، هو حسن الخلق كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله: إذن حسن الخلق ينقسم إلى أقسام: حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته، وحسن خلق مع الناس جمعا بين الآية والحديث: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات، مع قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. فحسن الخلق إذن حسن خلق مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته ومع الخلق مع الناس. فأما حسن الخلق مع الله عز وجل فيتضمن ثلاثة أوجه: الوجه الأول صيانة القلب أن يتعلق بغير الله عز وجل، والوجه الثاني صيانة الأعمال أن تشوبها بنقيصة، والوجه الثالث صيانة الإرادة أن تتعلق بما يمقتك على الله عز وجل. ثلاثة أوجه: الوجه الأول صيانة القلب أن يتعلق بغير الله عز وجل، فما من شيء وما من أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا وهو بيد الله عز وجل. مصالح المعاش والمعاد بيده تبارك وتعالى، هو الضار وهو النافع، وهو الرافع وهو الخافض، وهو المعز وهو المذل، وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعترف له بذلك فينبغي ألا يتعلق قلبك إلا به عز وجل، وألا تنشغل إلا بمرضاته تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج ليلة في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل ذلك، طبعا قل ذلك بلسانك وبقلبك. إذا قلت ذلك وآمنت به استمع إلى التكليف الذي أتى في الآية التالية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأن المؤمنين إنما اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ليه؟ شوف في سورة المائدة، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون ايه؟ نخشى ان تصيبنا دائرة، فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عندك فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. فان كنت معتقدا ان الله عز وجل هو الذي يرزق وهو الذي يمنع وهو المعز وهو المذل وهو مالك الملك وهو المحيي المميت الرافع الخافض، فلا ينبغي ان يتعلق قلبك الا بالله عز وجل، ولا ينبغي ان تقدم اي محبة على محبة الله عز وجل. لان المشركين كانوا يحبون الله عز وجل ولكن كانوا يحبون معه غيره، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فينبغي أن تكون محبة الله عز وجل مقدمة على كل محبة، مرضات الله عز وجل مقدمة على مرضات أي أحد كائنا من كان. الخوف من الله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشوني، مش كده؟ الخوف من الله عز وجل مقدما على الخوف من كل أحد. أن يكون قلبك مراعيا لله عز وجل لا غير، صيانة القلب عن الالتفات الى غير الله عز وجل، ان لا تجعل له ندا هو خلقه. قد ينازع انسان في مسألة الرزق او غيره، لكن هل يستطيع انسان كائنا من كان ان يدعي انه هو الذي خلق الخلق؟ سبحان الله. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والله عز وجل هو خالق كل شيء، احسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الانسان من طين، وجعل من الماء كل شيء حي سبحانه وتعالى. فيأتي هنا السؤال، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ معقول؟ معقول أن يكون من يخلق كمن لا يخلق؟ أن يكون الخالق في المنزلة كالمخلوق الذي هو من صنعه؟ لا يمكن أبدا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ده أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي لا يشاركه في هذا الأمر أي أحد كائنا من كان، ولا يستطيع أن يدعي هذا الأمر أبدا. ولذلك تجد عز وجل أيضا في مواضع يأتي بصفته كخالق ثم يبين ان المشركون سووا بينه وبين غيره، كما في مطلع سورة الانعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ايه؟ يعدلون، يسوون بينه وبين غيره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا، شوف براها على طول ايه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا مضاد للعقل، وهذا سوء خلق مع الله عز وجل، ان تجعل له ندا وهو خلقك. ينبغي أن تجعله عز وجل لا إله إلا هو المقدم عندك على كل أحد كائنا من كان. ومسألة المحبة هذه مسألة قد يدعيها الكثير من الناس، فأنزل الله عز وجل آية امتحانا للناس كما قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أقوام أنهم يحبون الله عز وجل فابتلاهم بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فدليل المحبة الاتباع، الاتباع. إن كنت تحب ربنا صحيح، مين بيحب ربنا يرفع إيده؟ الكل يرفع إيده. طيب، الذي يحب الله عز وجل فليتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالشرع من عند الله عز وجل. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مشريعا، هو مبلغ. إنا أرسلناك بالحق شاهد وما ينطق عن الهوى، قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. إذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباعك لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم دليل على صدقك في أنك محب لله عز وجل، وسبب أيضا لمحبة الله عز وجل لك. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكن الحاصل أن الإنسان يتكلم بكلام كثير جدا عن أنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن محبة الله عز وجل مقدمة عنده على كل شيء. فإذا قيل له في أمر بسيط من أمور الديانة: يا رجل، لما تلبس دبلة من الذهب؟ أنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتلى المنبر كما هو ثابت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فوضع الذهب في يمينه والحرير في شماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل بإناثها. أما سمعته صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فأجعلها في يده. الله، أنت جاب جمرة ولبسها في يدك؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام، شوف حسن خلق الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة لهذا الرجل: هلا أخذت الخاتم فانتفعت به؟ خذ الخاتم دي لمراتك ولا دي أي حد ولا بيعه ولا يعني دي أي حاجة تانية غير أنك أنت تلبسه. فقال الرجل: ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى أنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وإيدي تمد عليه تاني؟ لا يمكن أبدا. يوم يرد الكلام ده كله يقول لك: أصل إيه؟ أصل أنا بتشائم والحكومة هتزعل. مين الحكومة دي؟ يقول لك الست بتاعتي. يعني إذا مرضاة الزوجة مقدمة على مرضاة الله عز وجل. وبعدين يقول لك: أصل أنا بتشائم. أولا لا تشاؤم في الإسلام، ثانيا هل تظن يا رجل أن التآلف بينك وبين زوجك متوقف ومتعلق على دبلة من المعدن؟ ده هذا معتقد من أسخف ما يمكن. الله عز وجل هو مقلب القلوب، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. وأنت إن فعلت شيئا طلبا لمرضاة الله عز وجل، هل هذا إحسان أم إساءة؟ إن فعلت أمرا طلبا لمرضاة الرب عز وجل، طاعة لله عز وجل، هل هذا إحسان أم إساءة؟ إحسان. والله عز وجل يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى أنت إن أحسنت لابد أن يحسن الله عز وجل إليك الجزاء من جنس العمل. لكن شوف، في مسألة من أبسط ما يمكن دبلة، مع أن الله عز وجل أباح له سائر المعادن كما أباح لآدم جميع أشجار الجنة، وما حرم عليه إلا شجرة واحدة، أو حرم علينا معدنا واحدة واحدا وهو الذهب، فلا يزال الشيطان بنا حتى يوقعنا في هذا الأمر. فإذا كلمته في ذلك يقول: أصل الحكومة هتزعل، وأصل عبد المأمور، وأصل الناس هتقول، وأصل هي. يقدم أشياء كثيرة جدا ولا يتحدث لا عن رضا الله عز وجل ولا عن الخوف منه ولا عن سخط الله عز وجل ولا أي شيء أبدا. يقول لك أكل الناس والحكومة والمأمور والغفير والوزير والشدة بتاعتي والأولاد، يعتزل بشتى الاعتذارات ويقدم كل ذلك على مرضات ربه عز وجل. فهل هذا من حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى؟ طيب، يعمل العمل، وهذا العمل في ظاهره عمل مشروع موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يوقع هذا العمل بنية فاسدة، والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي خرجه كل من صنف في السنة قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن لابد لكل عمل من إيه؟ من نية، ولن ينالك إلا ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن العمل لا يكفي أن يكون في ظاهره موافقا للشرع حتى تكون النية فيه خالصة لله عز وجل. رب العزة تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة في العلم، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، يبقى أمره بذلك أم لا؟ أمره بذلك. وثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قائلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إني أعوذ بك أو خدعي من علم لا ينفع. إذن وقل رب زدني علما، أي العلم الإيه؟ العلم النافع. والعلم كي يكون علما نافعا ينبغي أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل. تقعد انت بقى تقرأ فتح الباري وتحفظ معارج الثبوت وتقرأ كتاب في الأصول الفقه مثلا وكتاب في مصطلح الحديث وما إلى ذلك، لكن هذه الأمور أنت لم تتفقد قلبك قبل أن تقدم عليها. لماذا تفعل هذا الأمر؟ هذا طلب للعلم، ولكن هل تطلب العلم بالنية المشروعة؟ لقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، يعني إذا تعلم إيه؟ قرآن أو سنة بقى. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها، يعني مش هشم ريحة الجنة. قاعد بتتعلم، لكن تتعلم ليه؟ هل طلبا للذكر عند الناس؟ كما ورد في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه من طلب العلم ليجاري به العلماء، عشان لما يقعد معالم العلماء يبقى داخل ويدي في الكلام، يقول لك ما بقاش قاعد أونطة، ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. تطلب علم الشرع، تطلب علم الشرع حسبة لله تبارك وتعالى، رفعا للجهل عن نفسك وتصحيحا لأعمالك ونصرة لدين الله عز وجل في وسط الناس. ينبغي أن تكون هذه نيتك وأنت تطلب العلوم الشرعية. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. شوف كلمة سفيان الثوري رحمه الله التي ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال سفيان العلماء أطباء الأمة والداء المال، فإذا أصيب العالم بهذا الداء فأنى له أن يداوي غيره. العلماء أطباء الأمة، هم الأطباء. طب إيه الداء؟ المال، المال. فإذا أصيب العالم بهذا الداء وذهب يبحث عن المال هنا وهناك ويستخدم دينه في نوال الدنيا، فكيف يستطيع أن يداوي غيره؟ العلامة ابن أبي شامة رحمه الله، شوف هو يصف الفارق بين علماء زمانه والعلماء من السلف الصالح، يقول: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يقبلوا على الدنيا ولم يحرصوا على الدنيا وخدمة أهلها، بل انشغلوا بالآخرة التي خلقوا لأجلها، فأولئك هم الذين عناهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. ابن أبي شامة بيقول لك مين هم الفقهاء الذين قال عنهم الشافعي رضي الله عنه: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. الفقيه هو العالم الذي ينتفع بعلمه. كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم، هذه هي اللفظة الصحيحة، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الأخرة التي خلقوا لأجلها، فأولئك هم الذين عانهم الشافعي رضي الله عنه بقوله: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. الشافعي رضي الله عنه يقول: إن العلماء حين طلبوا العلم النافع وصانوا أنفسهم عن طلب الدنيا أقبل عليهم الأمراء وجلسوا تحت أقدامهم يطلبون ما عندهم من العلم، فلما كان العلم بأجرة وكثر العلماء ذهبوا بعلمهم هذا ووقفوا على أبواب الأمراء والسلاطين يطلبون الدنيا التي عندهم، فاحتضنوهم واحتقروهم لما رأوا من سوء موضع العلم عندهم. شوف الكلام، كلام يكتب بماء الذهب. ذهب عطاء بن أبي رباح، رحل إلى الشام. عطاء بن أبي رباح هو سيد علماء الحجاز، وهو الذي تصدر بالفتوى في مكة المكرمة بعد حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه القصة يرويها لنا عثمان ابن عطاء الخراساني، يقول: قدمت مع أبي إلى الشام فوقفنا بباب هشام بن عبد الملك، فبين نحن كذلك إذ قدم رجل على بغلة يلبس جبة قصيرة ويضع رجليه في ركابين من خشب، يعني شكله كده مضحك. فقلت لأبي اللي هو عطاء الخراساني، وعطاء الخراساني كان من العلماء أيضا: يا أبت انظر إلى هذا الرجل. بضحك يعني وسخريا. فقال له عطاء الخراساني: اسكت، هذا عطاء بن أبي رباح سيد علماء الحجاز. فوقف عطاء بن أبي رباح بباب هشام بن عبد الملك، فأذن له ولعطاء الخراساني. فلما خرج عطاء الخراساني قال له ابنه عثمان: يا أبتي أقسمت عليك بالله إلا أخبرتني ما كان من أمر هذا الرجل اللي هو عطاء بن أبي رباح. قال: والله يا بني ما أن سمع هشام بن عبد الملك بوقوفه بالباب حتى أذن له بالدخول، وإنما أذن لي من أجله. فلما دخلنا قام إليه مرحبا واستقبله عند الباب: مرحبا بأبي محمد، مرحبا بأبي محمد. حد أجلسه إلى جواره، وعنده الأمراء والوزراء، الأمراء والوزراء، فأجلسه إلى جواره. ثم قال له: يا أبا محمد هل لك من حاجة؟ قال: نعم، أوصيك بأهل مكة، أوصيك بأهل مكة فإنهم أهل حرم الله عز وجل، وصيغ بهم خيرا ان تدفع اليهم وما الى ذلك. قال نعم نعم اكتب يا غلام لكاتبه. هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم، أوصيك بأهل المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيك بأهل مجد فإنهم أصل العرب، أوصيك بحراس الشغول حرس خفر السواحل الذين يذبون عن بيضة الإسلام والمسلمين، أوصيك بأهل الذمة فإنك تجاهد بأموالهم، يعني إياك أن تظلمهم أو أن تتغالى في تحصيل الجزية منهم وما إلى ذلك. وهو يقول نعم نعم اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ فوقف عطاء بن أبي رباح وقال نعم، تذكر أنك ستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن ترى واحدا من هؤلاء معك، والسلام عليكم ورحمة الله. شوف بعد أن نصح لجميع المسلمين ينصح أمير المؤمنين نفسه والسلام عليك رحمة الله، فدعا بجنده وأعطاهم سرة من المال من الذهب أدركوه عند الباب ليعطوه السرة، فالتفت إلى هشام وقال ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، فوالله يقول عطاء الخراساني فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء. عطاء بن أبي رباح جاء من مكة إلى الشام على بغلة نصحا لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء. هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت فيلقاه من؟ سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن جده، فقال له يا سالم سلني حاجتك. فقال سالم والله إني لأستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فلما فرغ هشام بن عبد الملك من الطواف خرج إلى خارج المسجد الحرام ينتظر سالما. شوف العلم الذي صانه أصحابه فنفعهم، أمير المؤمنين ينتظره على الباب. فلما خرج سالم قال له الآن سلني حاجتك. فقال سالم معلما له ومؤدبا أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة يا أمير المؤمنين؟ قال من حاجة الدنيا. فقال سالم إني والله لأستحيي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ السلام عليك أمير المؤمنين. سلم وشي بل أستحيي أن أسألها رب العزة وبركة تعالى الذي يملك خيري الدنيا والآخرة، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ إذن صيانة القلب أن يتعلق بغير الله عز وجل. ثانيا صيانة الأعمال أن تشوبها بنقيصة. إذا أردت أن تؤدي عملا لله عز وجل فمن حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى أن تؤدي له هذا العمل على الطريقة التي ترضيه هو لا التي ترضيك أنت. هل تعظيم الله عز وجل، هل من تعظيمه أن تقول سأعبد الله عز وجل ولكنني سأعبده بالطريقة التي تعجبني؟ أدب ده أدب حسن الخلق؟ لا، حسن الخلق مع الله عز وجل والتوحيد أن تعبد الله عز وجل بالطريقة التي يريدها عز وجل وأن تتأدب معه في الصلاة. شوف الرجل في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية من نواحيه، فصلى الرجل ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني يا رسول الله، ما أحسن غير هذا العمل يعني فعلمني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى الرجل ده اراد ان ينفذ امر الله عز وجل وأقيم الصلاة، لكنه صلى على غير الطريقة التي أرادها عز وجل، وكان الواجب عليه أن يتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو المبين عن الله عز وجل المراد، ليسأله كيف أصلي، كيف أنفذ هذا الأمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصلى ثلاث مرات وهو في ظنه ومعتقده أنه صلى، لكنه في حقيقة الأمر لم يصل، بنص شهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. من حسن الخلق مع الله عز وجل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة تأطأ برأسه، تأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض عليه الصلاة والسلام، خاشعا. مش عم كده، لا، الخشوع. كان إذا دخل في الصلاة، هذا الحديث عند الحاكم البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض صلاة الله وسلامه عليه. وحين رأى أناسا يرفعون أبصارهم إلى السماء توعدهم على ذلك بأن تفقد أبصارهم، كما هو ثابت في صحيح البخاري من حديث أنس وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. هذا من حسن الخلق مع الله عز وجل أن تؤدب. كذلك إذا أخبرك عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، لا تكن من الزاهدين. يعني هل أن الوزير أو المدير قال لك: يا فلان، لقد أردت أن أقربك وأن أرفعك، فعليك أن تتأخر عن زملائك لمدة ساعة إن أردت هذه الرفعة، وسأزيد في مرتبك وفي موضعك الأدبي ومركزك الوظيفي وما إلى ذلك، وعليك أن تؤدي قدرا زائدا من الأعمال، وستثاب على ذلك ثوابا عظيما. انت من حسن الخلق مع الوزير او المدير انك انت تنصرف من عنده ساكتا، ثم لا تعبر كلامه ولا تنتظر ولا تؤدي ما امرت به من اعمال ابدا. اذا رغبك الله عز وجل في عمل من الاعمال فلا تكن فيه من الزاهدين. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، كما هو ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى الانسان يحرص على ان يؤدي العمل على اتم وجه، ولا تاتي الصلاه وانت في غايه الكسل، هذا فعل المنافقين، لا ياتون الصلاه الا وهم ايه؟ كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون. كذلك في الزكاه، في الزكاة تذكر دائما أنك تخرج لله عز وجل، انسى الفقير الذي أمامك، وتذكر أن هذا المال الذي تقدمه إنما تقدمه لله عز وجل. فإن كان طعاما هل يجوز لك أن تقدم طعاما حامضا أو متغيرا إلى الله عز وجل؟ هل هذا من حسن الأدب معه تبارك وتعالى؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغلدوا فيه، مش كده؟ يبقى الله عز وجل لا يأمرك ولم يفرض عليك أن تدفع من أجوب المال، ولكن في نفس الوقت لا تدفع من أرذل المال، عليك بالتوسط. فإن أردت أن تحصل البر فعلا أنفق مما تحب، لن تنالوا البر حتى إيه؟ تنفقوا مما تحبون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال إيه؟ على حبه. شوف صوت الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام إيه؟ على حبه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. يبقى إذن الأدب مع الله عز وجل يقتضي في أمر الزكاة ان تنفق مما تحب، او على الاقل لا تنفق من مالك الخبيث، لا تنفق من مالك الخبيث او من طعامك المتغير وما الى ذلك. فان انفقت فاياك اياك والمن، قول معروف ومغفرة خير من صدقة ايه يتبعها اذى. كذلك حسن الخلق مع الله عز وجل في امر الصيام، ان تصوم على الوجهة التي اراد عز وجل. النبي عليه السلام في حديث ابي هريرة في الصحيحين يقول ايه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث من حديث مين؟ ابي هريرة. تعالى في مسند الامام احمد ومستدرك الحاكم برضه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. الله، يبقى الصيام يغفر ما تقدم من الذنوب وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام في حق البعض الآخر مجرد جوع وعطش، ولا أجر ولا ثواب. وكذلك قيام الليل، رب قائم حظه من قيامه السهر، والآخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما الفارق بين الاثنين؟ قد يكون في الإخلاص محتمل، وقد يكون في أن الصائم الذي كان صيامه مجرد جوع وعطش لم يلتفت إلى حكمة الصيام. فإن الله عز وجل فرض علينا الصيام تحصينا للتقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه تتقون. فكيف تظن بربك عز وجل أنه يحرم عليك الطعام والشراب في نهار رمضان وهما مباحان في ليل رمضان وفي غير رمضان، مش كده؟ وكذلك حرم عليك جماع زوجتك وهي حليلتك، كل ذلك في نهار رمضان، ثم يبيح لك في نهار رمضان. كيف تتصور انه يحرم عليك الشهوات المباحة ويبيح لك الشهوات المحرمة في رمضان وفي غير رمضان؟ إلا تعالى فل صيامي، يغتاب فلان، مش عارف ينم بين اثنين، يكذب. لا، هذا لم يدرك حكمة الصيام. ولذلك يقول عليه السلام في حديث ابي هريرة، وهو حديث ثابت اخرجه الامام البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. مش محتاجين ده منه، في ان يدع ايه طعامه وشرابه. رب صائم حظه من صيامه ايه الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور، الزور في اللغة هو الباطل، فكل كلام باطل هو كلام زور، وكل فعل باطل هو فعل زور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشراب. لكن تلاقي يقول لك ايه، اصلا انا عايز اسل صيامي. سل صيامك، هذه السلوى، مسألة السلوى دي يعني الانسان يعزي نفسه حين تنزل به مصيبة من المصائب. فهل انت في اثناء صيامك تعتقد انك في مصيبة؟ طاعة من الطاعات، من اجود واحلى الطاعات، كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، يضع طعامه وشرابه وشهواته لاجلي، مش كده؟ يوم يسل الصيام ازاي؟ بالمعاصي، بمعصية الله عز وجل. يقعد قدام تلفزيون يجيب له رقصة ماشي، فيلم برضه ماشي، اغنية ماشي، كله ماشي، وهو يعد نفسه صائما. فيكون الصيام مجرد إجاعة للنفس وتعطيش الله. برضو في الحج نفس الشيء، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن فرض فيهن الحج، مش دي الأدابة إيه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن تلاقي الناس هناك بتحج، كم واحد بيحب؟ شفنا ناس قاعدين بيلعبوا مربع الكوتشينه في منى، وشفنا ناس مجتمعين على جوزه في منى، وفي عرفات، وفي عرفات قاعدين دي دي دي دي دي رغي طول النهار، وقاول بقى قبل الغروب بشويه كده، كل شويه واحد يقول منهم يعمل كده والتاني يصوره، بعدين يروح مديله الكاميرا وقف هو يعمل كده والتاني يصوره. ايه ده؟ فين الاخلاص؟ فين التعظيم للرب عز وجل؟ فين التعظيم لله عز وجل؟ شوف اهل العلم قال سفيان سفيان الثوري جاء الى ابي جعفر المنصور امير المؤمنين وكان واقفا بعرفة فقال له يا امير المؤمنين كم هؤلاء؟ قال لا يحصيهم البصر. دول هم من الصحابة يقدر عدهم؟ قال يا امير المؤمنين اما ان كل واحد من هؤلاء سيسأل عن نفسه واما انت فستسأل عن جميعهم. فبكى ابو جعفر المنصور وهو على عرفة تذكرة بالله عز وجل. مش واحد واقف يعمل كده بقى شغل النفاق والرياء والعياذ بالله عشان يرجع عرض الصور يقول لك ويرى سيادته وهو يبتهل الى الله عز وجل بعرفات. ده كلام ما يصحش اطلاقا، هذا ليس من حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. يبقى احنا قلنا صيانة القلب ان يلتفت الى غير الله عز وجل، فان القلب اذا التفت الى الله عز وجل او اذا تعلق بغير الله عز وجل كما يقول ابن القيم وكله الله عز وجل الى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله تبارك وتعالى. مثال من امثلة يبين معنى الكلام ده، رب العزة سبحانه وتعالى يقول ان ينصركم الله فلا غالب له وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى النصر اذا ايه؟ نصر الله عز وجل. طب ربنا بينصر مين؟ من نصره. ولا ينصرن الله من ينصره. احنا ساعة ما قلنا اوراق اللعبة في ايدين امريكا وكلنا الله عز وجل الى امريكا، وجاء هل جاءنا السلام؟ هل جاءنا العز؟ ابدا. يعني امتهن حتى امتهن نبينا صلى الله عليه وسلم وما نستطيع ان نحرك ساكنا. يا امريكا يا امريكا يا امريكا، تبص تلاقي دول عمالين اليهود يبنوا في مستعمرات، ومين اللي بيمنع المجتمع الدولي ان هو يتخذ قرارا حتى بالإدانة؟ امريكا فيتو. فمن تعلق قلبه بغير الله عز وجل وكله الله عز وجل الى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم ايه؟ عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم. من ذا الذي ينصره؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. صيانة القلب ان يلتفت الى غير الله عز وجل، صيانة الاعمال ان تشوبها بنقيصة، صيانة الارادة ارادتك من اي شيء يمقتك على الله عز وجل. يعني ايه الكلام ده؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام توجيه في غاية الاحكام. اذا اردت ان تنظر الى امور الدنيا وتقارن بينك وبين غيرك فانظر الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك، لانك ان نظرت الى من هو فوقك هذا يجعلك تزدر نعمة الله عز وجل التي انعم بها عليك. انت ساكن في شقة اوضتين، ما تبصش واحد ساكن في قصر، لكن انظر الى واحد اخر يسكن تحت السلالم في بير السلم، تحت بير السلم في دحر لا يدخله هواء ولا شمس ولا شيء. اذا نظرت في امور الدنيا فانظر الى من هو دونك ولا تعلق قلبك بالدنيا كثيرا، لان الله عز وجل لا يعطي الدنيا لكل من طلبها. وما في الآية في سورة الإسراء واللي دايما بنساها كل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى مش كل واحد يقول الدنيا ربنا بيديها له، لا، ده ربنا بيديك نماذج عملية. سليمان عليه السلام وداود عليه السلام كان من الملوك في الارض مع كونهما نبيين مكرمين على الله تبارك وتعالى، و وأعطى الله عز وجل سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ثم قضاه إليه نبيا مكرما. أيوب عليه السلام عاش في فقر، وسلط الله عز وجل عليه أصناف الأمراض والبلايا حتى سرح الدود في بدنه عليه السلام، وهو من أكرم الخلق على الله عز وجل إذ أنه نبي الله تبارك وتعالى. ثم قبضه عز وجل معززا مكرما إلى الجنة أيضا، من غير سابقة إحسان من سليمان ولا سابقة إساءة من أيوب، كلاهما نبي صح ولا مش صح؟ سلط الله عز وجل رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه فقتل صناديدهم في يوم بدر، وسلط أعداءه على أنبياء آخرين، على أنبياء آخرين كيحيى وزكريا عليهما السلام فقتل، وقتل غيره من الأنبياء. هل هذا لهوانهم على الله عز وجل؟ أبدا. يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عشان سبحانه وتعالى يبين لك دائما كده أنه ينبغي عليك أن تتعلق به هو سبحانه وتعالى فقط، وألا تتعلق بغيره تبارك وتعالى. فأنت إن أقدمت على الدنيا تذكر دائما قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن إيه؟ ينزل بقدر ما يشاء. وأخرج البزار أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو نحوها، راح يتجره، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار. لو نجح في التجارة دي هيخش جهنم، فتصرف عنه فيصبح يتطير. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو نحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير يتشائم، حسدني فلان، أضرني فلان. شوفوا التجارة كانت ماشية لحد ما فلان نظرة ما كذبتش، حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل، وما هو إلا إيه؟ فضل الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن لا تعلق قلبك بالدنيا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل تناحى بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الأميرة ديانة أعطاها الله عز وجل الجمال، وأعطاها السلطان، وأعطاها المال، هل نالت السعادة في الدنيا؟ كانت تبحث عن السعادة ثم انتهت. هل حين رحلت هي ورفيقها هذا هل أخذ معهما شيئا من الملايين أو المليارات التي يمتلكونها؟ ما أخذ معهما شيئا. انت زي غيرك سترحل الى الله عز وجل، انت خرجت الى الدنيا ايه؟ مرض، مش كده؟ ولدت من بطن امك عاريا، رزقك الله عز وجل واطعمك وكساك ورعاك سبحانه وتعالى بما وفره لك، كفان ان انت وانت خارج من بطن امك طفل لا تعقل شيئا، اول ما امك تديك الثدي تلاقي نفسك شغال على طول من غير ما حد يعلمك. مين اللي علمك كده؟ هو سبحانه وتعالى رب العزة تبارك وتعالى. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، إبراهيم عليه السلام، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لي بقى الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى إذن السعادة في الدنيا والسعادة في الأخرى بيد من؟ بيده هو سبحانه وتعالى. يبقى إذن في أمور الدنيا عليك أن تنظر إلى من هو دونك، هذا كلام موجه إلى نفسي والإخواني جميعا وإلى الدعاة على وجه الخصوص. عليك دائما بالنسبة للدنيا أن تنظر إلى من هو دونك، وأما بالنسبة لأمور الآخرة فانظر الى من هو فوقك لئلا تصاب بالعجب. يقول لك يا عم ده احنا 100 فل كده، احنا كويسين خالص، صلينا الاوقات كلها وخلاص، وبعد كده اول ما يصلوا العشاء كانه في اجازه من العبوديه، يقعد بقى قدام التلفزيون لحد الفجر يتفرج على ما حرم الله عز وجل ويسمع ما حرم الله عز وجل، او يسهر على ما حرم الله عز وجل. الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن انت بتعتبر ان مجرد ما يصلي العشاء اخذ اجازه من العبوديه، لا، هذا لا يصح وليس من حسن الخلق مع الله تبارك. ويقول لك يا عم احنا كويسين، هو احنا ده شايف شوف الناس بيعملوا ازاي؟ لا، انظر الى من هو فوقك في امور الديانه، شوف فلان الذي كان يقوم من الليل، شوف سيره السلف الصالح، سيره الشافعي، سيره الصحابه، التابعين، تابعي التابعين، العلماء الزهاد، اهل التقى والورع، ده يخلي القلب ايه ينشط دائما لطلب الايه؟ لطلب الاحسن. فهذا فيما يتعلق بايه؟ حق الله عز او حسن الخلق مع الله عز وجل. طبعا كلام يحتاج الى مواضيع ومواضيع، لكن احنا كلام في النقطه الاولى ونقطه دخول الصلاه. القسم الثاني حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته. ايه هو؟ الانقياد المطلق لما جاء به صلى الله عليه واله وسلم. وان نراعي امرين، الامر الاول الا نتكلم في مسألة الا بعد ان نعرف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. يبقى انت واقف زي ما فعل الصحابة في حديث ابي بكر في الصحيحين في خطبة الوداع. قال عليه الصلاة والسلام: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، الى ان قال عليه السلام: اي يوم هذا؟ طب الصحابة مش عارفين ده يوم عشر يوم النحر. فقلنا يسميه بغير اسمه، يمكن هيسميه اسم تاني. فقلنا الله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم، شوف الادب. فقال: اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فاي شهر هذا؟ قلنا: يسميه بغير اسمه، الله ورسوله اعلم. قال: اليس ذا الحجه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فاي بلد هذا؟ قلنا: يسميه بغير اسمه، الله ورسوله اعلم. قال: اليست البلده يعني المحرمه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فان دماءكم واموالكم واعراضكم الى اخر الحديث حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى شوف هنا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يامر. النقطه الثانيه: اذا عرفت كلام الله عز وجل او حكم الله عز وجل في موضع من المواضع وحكم نبيه عليه الصلاة والسلام، إياك ما أن تعترض. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إياك أن ترفع صوتك فوق صوته. لما يجي النبي عليه السلام يقول إن الشيء الفلاني ده حرام، ما تجيش تقول ده حلال. ما تجيش تقول ده حلال. لما تسمع إن في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمرة. الحر اللي هو الفرج، يعني يستحلون الزنا والحرير والخمرة والمعازف وتوعدهم بالمسخ صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت ما تجيش تقول لا، ده المعازف دي ما فيهاش حاجة، المعازف دي هي آلات الإيه؟ آلات العزف والطرب. قول عليه السلام: يستحلون، وتوعده بالمسخ يدل على انها محرمه ولا على انها حلال؟ على انها محرمه. يوم الايام الاربعه تبص في مبايون يقول لك ايوه محرمه، يوم يجي واحد في اخر الزمان يقول لك لا ما فيهاش حاجه. لا باس بها، لا باس بها. لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. بدم تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى قضى وفصل في هذه القضية ما تنظرش، لأن النظر في الأمر ليه؟ عند إباحة الاختيار، فأنت تنظر لاختيار البديل الأصلح. فإذا انقطع الاختيار انقطع الإيه؟ النظر، انقطع النظر. والنظر في مثل هذا الموضع هو أول مراحل الفتنة، هو أول مراحل الفتنة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وإليك هم الإيه؟ وأولئك هم المفلحون. لكن نوع ابن كان يقدم كلام الشيخ فلان والشيخ الله، تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول كلاما في كتابه، والنبي عليه السلام يشرحه في سنته في صحيح سنته، والأئمة يجمعون على هذا الأمر، ويظل هذا الأمر على حكم معين طيلة الزمان. مجرد ما يجي واحد يقول لك لا ده الكلام ده فيه الكلام ده مش صحيح، ده الكلام ده على حكم تاني خالص، لما احنا ننطر كل الكلام ده لمجرد ان واحد قال الله. اذا احنا نسوي بين الله عز وجل ورسوله عليه السلام وبين غيرهم، هذا شيء يعني مستحيل. المفروض الا نقع فيما حذر منه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معد كارب رضي الله عنه عند ابي داود، انه صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته، قاعد بتمط على الاريكه كده مسرع شعره بتاع، ياتيه الامر من امري مما امرتكم به او نهيتكم عنه فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما احله احللته وما حرمه حرمته. اوعى حد يعمل كده. الا واني اوتيت الكتاب او قال القران ومثله معه. وفي حديث ابي رافع رضي الله عنه قال عليه السلام الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. يبقى انت تجيب كلام النبي عليه الصلاه والسلام اللي انت بتقول بحتفل بالمولد بتاعه عشان انا بحبه، قاعد تاكل في حمصيه وسمسميه، كل ما يجي لك كلامه تقول الله هو الشيخ فلان قال ايه؟ هو الشيخ علان عمل ايه؟ الله كانوا الائمه الاربعه. انت النهارده ممكن تتهمني بالتطرف عشان بقول ان الموسيقى، مع ان اصحاب هذا الكلام هم الائمه الاربعه استنادا الى هذا الحديث والى غيره مما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هي الفزلكة، وانت تتهمني وانا اتهمك وما الى ذلك، واموت انا وتموت انت، ونقف بين يدي الله عز وجل. انت ماذا ستقول؟ انا ساقول والله لقد قال الله عز وجل لقد قلت يا رب في كتابك كذا، واخبر نبيك صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت لنا انه لا ينطق عن الهوى ان حكم هذه المسألة كذا، وانا ما خرجت يا رب العزة لا عن كتابك على سوء ولا عن سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، بفهم الائمة الاجلاء الذين شهد الناس جميعهم لهم بالامامة. مش كده؟ انا مش بتكلم كلام ده عن نفسي، انا ارجو الله عز وجل ان اكون كذلك وان نكون جميعا كذلك. انا اقصد ان من اعتصم بالله عز وجل وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم فقد اعتصم بالحق يقينا واستمسك بالصراط المستقيم. فهذا هو حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي حسن الخلق مع الناس وهو في ايجاز شديد. رؤوس الأخلاق الحسنة أربعة: الصبر والعفة والشجاعة، الصبر والعفة والشجاعة والعدل دي رؤوس الأخلاق، دي رؤوس الأخلاق الحسنة. شوف الصبر كده يندرج تحته إيه؟ يندرج تحت الصبر الحلم والأناة وكظم الغيظ وقمع النفس عن المعصية، لأن الصبر قد يكون على وقد يكون عن. الصبر هو الإيه في اللغة؟ هو الحبس. فلما تقول الصبر عن يعني الحبس عن، يبقى أنت بتحبس نفسك عن الإيه؟ عن المعصية. لكن لما تقول الصبر على يعني أحبس النفس على الطاعة، الطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري المشهور الذي أخرجه مسلم يقول والصبر إيه؟ ضياء، والصبر ضياء. الصبر دايما يخليك شايف الصور في مواضعها الايه الصحيحه، عمرك ما تشوف الصوره مقلوبه ابدا. ليه؟ الصبر على ما عرفت من دين الله عز وجل. شوف قارون فخرج على قومه في زينته، مين اللي طب على طول؟ الجاهل. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، انت عايزين تبقوا زي النجس ده؟ شوف هم شايفينه ايه؟ شايفينه صاحب المجد والسؤدد وهو سيخسف به بعد قليل. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إيه إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، ولا يلقاها، ما حدش يقدر يعرف الحقيقة بيه. يشوف الحيوان ده اللي هو قارون في موكبه وعظمته وجبروته، يقول لك يا سلام لو أبقى زيه. سبحان الله العظيم. والذين أوتوا العلم يقولون ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يبقى الصبر إيه؟ ضياء. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتاه ناس من الأنصار فأعطاهم، أعطاهم مالا يعني، سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم وقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، عليه الصلاة والسلام. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ بغير حساب. يبقى بالصبر، الصبر الذي يدفعك إلى كظم الغيظ. ليه؟ لأنك أنت المفروض أنك أنت إعداد دعاء، يعني هتخرج داعية. ثم تيجي تكلم واحد من الناس يقول لك كلمة كده لكده تضربه؟ لا، ولو كنت فظا. ده الكلام ده موجه لمين؟ لسيد الأولين والآخرين عليه السلام وإمام الدعاء، رغم أن فيه من الأخلاق والسجامة هو معروف، ومع ذلك لو كان فظا غليظ القلب رغم أنه حاز الأخلاق الأخرى الجميلة الحسنة لم فض من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. بل ثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال بين انا اسير الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حله نظرانيه لها حاشيه غليظه، الحاشيه بتاعتها خشنه وغليظه، اذ اتاه اعرابي من خلفه فجبذه من حلته من ثوبه حتى رايت اثر الحاشيه في صفحه عنقه صلى الله عليه وسلم، علمت في عنقه. وقال يا محمد مرني من مال الله. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء وانتهت المسألة. قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقع به، فقال عليه السلام دعوه ولا تزرموه. يعني إيه؟ يعني رجل شرع في التبول خلاص وحصل ما حصل، لكن إنسان لما يشرع في التبول لو جه يحبس يضر جدا. وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما فرغ الرجل من حاجته قال له عليه الصلاة والسلام يا هذا إن هذه المساجد لا تصلح لها لشيء من هذا البول والخبث، وإنما جعلت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن، أو قال وإنما بنيت المساجد لما بنيت له عليه الصلاة والسلام. فشوف طريقة تعليم. كان في حديث أنس بن مالك أيضا في صحيح مسلم كان إذا أرسل أصحابه يقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. لكن ما يجي ما إلى أحمد الشريش يقول أنت كافر، لا لا لا، ليست هذه الطريقة في الدعوة إلى الله عز وجل. بل كما قال شعيب إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، في ناس يعني بس خلي بالك ده انت راجل جوهرة بس يعني ايه الرفق، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع عن شيء الا شانه، في صحيح مسلم من حديث عائشة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قال الحافظ يعني انه يتأتى مع الرفق من اوجه الخير ما لا يتأتى مع غيره ابدا. تصور ان اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام شتموه قالوا السلام عليك، حديث ده في صحيح البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها السلام عليك يعني الموت، ربنا ياخدك. قالت عائشة ففهمتها فقلت بل انتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله تعالى. فلما انصرفوا قال لها النبي عليه السلام يا عائشة عليك بالرفق واياك والعنف. قالت فقلت يا رسول الله الم تسمع الى ما قالوا؟ قال وانت الم تسمع الى ما قلت؟ قلت عليكم. خلاص تكمس أب. هم قالوا السلام عليك قلت عليكم. ان كان قصدهم ستموت وانتم ستموتون ربنا ياخدك انتم ربنا ياخدكم، غير انهم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم بل هم استجابوا لهم فيه. صح لم الصح؟ يبقى ايه بقى؟ يبقى لابد ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. المسألة يا اخوانا عايزة صبر، عايزة ان تخفض جناحك للمؤمنين، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. الصبر والشجاعة، الشجاعة دي اهم ما تدعو اليه الشجاعة. خلقان الحياء، ده الحياء من الايمان. مش ده في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ اخاه في الحياء حتى كأنه قال له قد اضر بك، عمال قاعد في الكسف وتستحي وتعمل لك انت تستحي لحد ما حقك راح، حتى كأنه قال له قد اضر بك. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. النهارده لما الإنسان يمشي في الشارع وبنته أو زوجته لا ماشية جنبه ولابسة ستريتش كاشف عن كل شيء، كل ذبابة تقف على هذه الحلوى الرخيصة. الحلوى الغالية ما تبقاش كده، ما تبقاش مبنية على الرصيف واقف عليها الذباب، الحلوى الغالية تبقى مصونة في أغليفة وما إلى ذلك، وماشي جنبها كده والمهم ان هو يبص لك وانت معاك زوجتك محجبه، فيبص كده ويضحك، يبص عليك ويضحك. الله، قلت لاحدين في مره انا والله كنت ماشي بسيارتي وهو ماشي بعربيته وكان على كوبري، وكوبري زحمه جدا فالعربيات ماشيه ببطء، فهو عمال يبص ويضحك ويرجع الظهر لورا ويشاور علينا لزوجته. ففتحت الشباك كنا في الشتاء ايام المدارس، وقلت له انا اسالك بالله انت راكب حديد وانا راكب حديد، قد تموت وقد اموت، انت تعتقد انك على الحق وانني على الباطل؟ خف ربك سبحانه وتعالى. فمات الضحك على وجهه. صحيح في حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه الذي اخرجه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى ها اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما كانش عندك حياة خلاص، ايه اللي هيجي لك بقى؟ ايه اللي هيرضعك؟ ما هو انت بتعمل ده، انت بتيجي في شهر رمضان وتوري نفسك انت تاكل السندوتش عشان تغزني، انت مش واخد بالك ان انت بتغزني ولا بتضاع نفسك؟ انا لن يضيرني شيء، انا ان اغزت ان اتغزت فعلا يبقى انا كده اديت الطاعه المطلوبه مني، وهو غضب القلب لله عز وجل لان حدوده قد انتهكت، يبقى انا اخدت طاعه وثواب ولا لا؟ لكن مين اللي هيضيع؟ من اللي هيضيع؟ الذي تعدى حد الله عز وجل، ومن يتعدى حد الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حد الله فاولئك هم الايه؟ هم الظالمون. يبقى الحياء نمره اثنين الجود والكرم. الجود الكرم، ان تكون سخيا النفس، ان تتعلم ان تبذل لاجل الدعوه، لا ان تستخدم الدعوه في تحصيل المكاسب، تقول خلاص انا دلوقتي بقيت شيخ كبير مثلا ولا بتاع، هي عايزين بقى نجيب من هنا ونجيب من هنا ونحاول ان احنا نتعرف على الناس الاغنياء ونصطاد. لا لا لا، ده مش دين، ده مش دين يا اخوانا. الدين ده تجاهد بالنفس وان استطعت فبالمال، ان لم تستطع ان تجاهد بالمال فكن عفيفا مترفعا عما في ايدي الناس. الكرم، لان الكرم ده ايه؟ شجاعة النفس في بذل ايه ما يعز عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفق العبد لا يتصدق العبد بدرهم حتى يفتكه من بين لحيي 30 شيطانا. تصور دي هؤلاء حديث صحيح مخرج في صحيح الجامع ان انت عشان تتصدق بدرهم عمال تخلص الدرهم ده من فكوك 30 شيطان. تيجي تطلع يقول لك ايه طب ما خلاص معلش خلينا المره الجايه نبقى يمكن نديها لحد احوج طب ما يمكن حد تاني يديله وخلاص ورزق الاخر من غير طريقك وانت وكفى الله المؤمنين القتال ويقعد يحدث نفسه لحد ما ايه ما اعتبرش ان ده من اوجه الخير التي يتنافس فيها المتنافسون. لا شوف مش في فقراء ولا مفيش فقراء؟ في فقراء. المدارس داخله ولا مش داخله؟ داخله. الفقراء دول عندهم ابناء زي ما انت عندك وعايزين يربوا زي ما انت مش زي ما انت بتربي حتى عشر ما انت بتربي عشر ان ما كنتش انت تسعهم بمالك وتواسيهم بالصدقه التي تطفئ غيظهم وحنقهم وحسدهم وترضي الرب عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن ايه يناله التقوى منكم. بالمناسبه بمناسبه فكر هذه المساله انا اطالب اخواني بالتبرع للفقراء. يعني شوف ما نقص مال عبد من صدقه مش ده الحديث ابي كفر رضي الله تعالى عنه 3 اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه. ايه الثلاثه التي اقسم عليها عليه الصلاه والسلام؟ ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله به عزا ولا فتح عبد على نفسه باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. يعني الاصل انك انت تستعفف وتستغني خدت بالك لكن المهم الحاصل ايه يمحق الله لنا ايه ويرضي الصدقات الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثير. الصلاه نور والصدقه ايه برهان برهان. ما هو اصل احنا في الاجزاء من الدين اللي فيهاش دفع وفلوس ممكن تلاقيه مجتهد يقول لك يا عم الشيخ مثلا صلاه الضحى كام؟ تقول له ممكن تكون 2 او 4 او 6 او 8 يروح مصليهم 8. لكن في الاموال يقول لك الزكاه بس مفيش ولا مليم فوق الزكاه. لا انفق يا ابن ادم ينفق عليك. والحديث في صحيح البخاري من حديث ابي هريره لكنه ورد حديث الذي ساذكره يعني لكنه ورد عند الامام احمد بزياده صحيحه من حديث ابي هريره ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط الا بعث على جنبتيها ملكان يناديان وانهما لا يسمعان جميع الخلائق الا الثقلين. يبقى انت اول ما تشوف الشمس طالعه تذكر الله. ماذا يقولان؟ يا ايها الناس هلموا الى ربكم فانما قل وكثر خير مما كثر والهى ولا غربت شمس قط الا بعث على جنبتيها ملكان يناديان وانهما لا يسمعان جميع الخلائق الا الثقلين يقولان اللهم اعط منفقا خلفا واعط منفقا تلفا. الجزء ده هو اللي في صحيح البخاري. الزياده الاولانيه دي في مسند الامام احمد واسنادها صحيح. اللهم اعط منفقا ايه؟ خلفا واعط ممسكا تلفا. فلنحاول ان نواسي اخواننا الفقراء ثم تاتي بعد ذلك الخصله الثالثه وهي العفه التي تصون الانسان عن الغيبه والنميمه والقبيح من الاقوال والفعال والفاحش من الاقوال والفعال وما الى ذلك. واخر شيء في هذا الامر هو الايه؟ العدل. والعدل في تعريفه عند اهل الشرع بالاتفاق هو الوقوف عند حدود الله عز وجل، هو ان تضع الامور في مواضعها الشرعيه، هذا هو العدل. قال الله عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تغسلوا الميزان. بالقسط هو العدل وهو حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فان كنت داعيا الى الله عز وجل ينبغي ان تكون داعيا الى الكتاب والسنه والا تنحاز الا الى الكتاب والسنه، وهذا هو العدل. و اعتذر لكم جدا على هذه الإطالة في الحديث، وأرجو الله عز وجل أن ينفعني إياكم بهذا الأمر. كل قولي هذا، أستغفر الله إياكم، وأرجو من إخواني حيث أننا نبهنا على جمع التبرعات للفقراء بمناسبة دخول العام الجديد، فأنفق يا ابن آدم ينفق عليك. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. شوف التعبير، ربنا سلطه على الأموال اللي جات له دي، عمال ينفقها في أبواب الخير يمينا وشمالا. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي الايه؟ السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله هي القرآن، وما عدا القرآن مما تكلم به عليه الصلاة والسلام فهو الايه؟ فهو الحكمة. فأنفق يا ابن آدم ينفق عليك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسئلة ممكن تبقى إن كان هناك وقت، فإن شاء الله تبقى بعد صلاة العشاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مش بس أنا تساءل يقول: ما هو حكم التصوير في المساجد في عقد النكاح؟ برجاء توضيح المسألة. التصوير تصوير وكله محرم في دين الله عز وجل، بناء على ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث يرويها جماعة من الصحابة تبين أن هذا كبيرة. لكن التصوير الفوتوغرافي على وجه الخصوص، الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله أفتى بأن هذا التصوير جائز، التصوير الفوتوغرافي. فبناء على ذلك المسألة تعد خلافية، مسألة التصوير الفوتوغرافي بالذات تعد خلافية عند المعاصرين من أهل العلم. فبناء على ذلك نحن لا نعتقد مشروعية هذا التصوير، لكننا لا ننكر على من فعل ذلك، بناء على أن المسائل المختلف فيها لا يجوز فيها الإنكار، وإنما هو التبيين فقط. برجاء عدم زيارة الليل في القبر يعتبر قطع سلف الأصحاب؟ لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم العلة في زيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام: كل ما هيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تغفر بالآخرة. فليست العلة في ذلك صدق الميت، الميت يوصل بالصدقة عليه وبالدعاء له، وإن كان والدا أو والدة فبصلة أهل ودهنا، لقولها السلام: إن من أمر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يموت. لكن ليس المراد من زيارة الموتى الصلة، إنما المراد الاستعاذة للأحياء. نعم. ما هو المراد بهذه الفتنة؟ إن كان رئيس العمل قد كلفه بمراقبة المهملين ليخبره بإهمال المهمل واستهتار المستهتر، فليست هذه فتنة بل هي من المعروف، ويحرم على المسلمين حينئذ أن يقاطعوه لأنه يتعاون على البر والتقوى. وأما إن كان يدس بين المدير وبين زملائه بالمشاغفة عن طريق الكذب والنميمة وما إلى ذلك، فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر. عليكم أن تنصحوه أولا، وأن تبينوا له، وأن تعظوه وتذكروه بالله عز وجل، فإن اتعظ فبها نعمة، وإن لم يتعظ وتمادى في غيه هذا، فإن غلب على ظنكم أنكم إن قاطعتموه تحسن حاله فقاطعوه في هذه الحال، لكن إن غلب على ظنكم أنكم إن قاطعتموه فإن هذا سيؤدي إلى المزيد من سوء ديانته وما إلى ذلك فلا تقاطعوه واصبروا عليه، ونسأل الله عز وجل لنا وله الهداية. نعم. ما رأيت أن المتطورات والإنسان هم أمة الإسلام وظهور الله أن ينصر، وهل الأحاديث الواردة في الكتاب كثير منها صحيح، لكن في الحقيقة هذا الكتاب فيه ضلال وتدليس، إذ أن مؤلف الكتاب وهو يشرح حديثا من الأحاديث هو حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لأمتنا وللأمم السابقة بأن اليهود عملوا من الصبح إلى الظهر، وعمل النصارى من الظهر إلى العصر، ثم عمل المسلمون من العصر إلى غروب الشمس وما إلى ذلك. هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام في كتاب المواقيت من صحيح البخاري، ومعلوم أن فتح الباري في طبعته الجديدة يبين أطراف الأحاديث، فكان الواجب عليه لا سيما أن الحافظ في مواضع من الحديث أحال على الشرح المذكور في كتاب المواقيت، كان الواجب عليه أن يراجع الكلام الموجود في كتاب المواقيت وأن يبينه للناس، لكنه لم يفعل ذلك. ثم إن كان هذا الأمر هاما بالنسبة لأمة الإسلام خطيرا، لماذا لم يتكلم فيه أحد من الصحابة ولا التابعين، وكيف يعتمد على كلام الإمام السيوطي وكلام الحافظ ابن حجر مع تردد في كلام الحافظ، مع أن الحافظ تردد في كلامه ولم يلزم. إننا حينما فعلوا في الكتب المبدلة المحرفة نذكر أن من ضمن تحريفاتها كذب النبوءات التي وردت فيها، فأنت حين تحاول أن تضع عمرا لأمة الإسلام وأن تحدد ذلك بالتواريخ ثم يأتي الأمر على خلاف ما ذكرت ستنسب إلى دينك الكذب. هذا الكتاب أنا أحذر منه لا سيما وأن صاحبه قد ذكر لطائفة من الدعاة منهم الشيخ محمد حسين يعقوب أنه يريد كلامي في هذه المسألة، وقد أرسلت إليه بكلامي مكتوبا ووعد أن يتراجع، وقد كتبت له في خطاب هذا أن هذا الخطاب موجز، وإن أردت التفصيل فسأجلس معك، لكنه لا يزال يصدر طبعات وطبعات من ذلك. نعم. جاءتني وظيفة في دخل شهري 1000 جنيه وأنا خريج عريس، ويمنعني من هذا الإطلاق اللحية. والله في الحقيقة في الظروف التي نعيشها الآن ما نستطيع أن نلزم أحدا من المسلمين بإطلاق لحيته، وإن قلنا إن إجماع الأمة على أن إطلاق اللحية أو اتفاق الأمة بمعنى أدق على أن إطلاق اللحية واجب، وقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع واتفقوا على أن حلق اللحية بالكلية مسلة لا تجوز، ولم ينتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الاتفاق فكان هذا إقرارا من شيخ الإسلام، لأن هذا بالفعل محل اتفاق بين أهل العلم، وكلام الأئمة الأربعة وغيرهم في هذا الشأن معروف. لكن نظرا لأن صاحب اللحية ونتيجة طغيان البعض، سواء كان هذا الطغيان من مسؤولين او من اخوان لنا للاسف الشديد برضو، فصار امر اللحية يعني مظنة تعرض الانسان لمخاطر وما الى ذلك. فان كنت خائفا ولم تجد سبيلا للارتزاق الا بحلقها فامرك الى الله عز وجل. وقد بوب الامام النووي رحمه الله لحديث أورده الإمام المسلم في صحيحه باب جواز الاستصرار بالإيمان للخائف، باب جواز الاستصرار بالإيمان للخائف، وأورد به حديثا لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ليس هذا محل بسط هذه المسألة، لكنني أنبه على حكمها وفقط. نعم. هل يجوز أن أسأل فوق المسجد ولو قيمت فوق دورات المياه بحوض اتصال من دخلها على عمارة المسجد حلال؟ أيوة نعم، إقامة صلاة الأفراح فوق دورة مياه المسجد شريطة أن يراعى في هذه الأفراح ألا تشتمل على مخالفات شرعية. فإذا أجرت هذه الصالة للمسلمين أن يفرحوا الفرح المشروع وينفق من دخل هذه الصالة على المسجد لكان هذا أمرا عظيما ويحبذه الشرع. نعم. ما حكم طلب العلم وهل الناس آتمون تركيه للطلب وماذا أعد الله للمتعلمين؟ معلوم أن العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين، هناك علوم فرض عين على كل أحد أن يتعلمها وهي ما كانت متعلقة بفروض الأعيان، فمثلا صلاة الفرض فرض عين على كل واحد، صلاة الجمعة فرض عين على كل واحد إلا من استثناه الشرع كالمسافر أو وهو المسافر والمرأة والمريض والعبد والصبي، فرض عين على من عدا ذلك. فمثل هذه الأمور أحكام الحيض فرض عين على كل امرأة أن تعلمها، وكذلك أحكام النفاس في حكم المرأة المتزوجة، فهذه هي فروض الأعيان. فرض عين عليك أن تعرف أحكام الصيام وما يفتن الصيام وما لا يفتنه. وهناك قسم من العلوم الشرعية تعلمه فرض كفاية فقط، فإذا تعلمه بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع، وإن أهمله جميع المسلمين آثم الجميع لقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة من كل فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. هل يجوز للمسجون أن يقصر في الصلاة وأن أن يقصر أو أن يتم في الصلاة؟ والله مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز للأسير أن يقصر الصلاة، لكن في الحقيقة هذا لم يدل عليه دليل شرعي، الدليل الشرعي بيان أن قصر الصلاة للمسافر وهذا ليس مسافرا، فبناء على ذلك وإن كان هذا مذهب أحمد رحمه الله إلا أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، وهذا هو الأصح وهو مذهب الجمهور. نعم. هل يأتي الإنسان إذا لم يستطيع إكمال الفاتحة في الصلاة السرية؟ في الصلاة السرية؟ والله هذه المسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية أوجبها جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله، لكن الأدلة الشرعية دلت على أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وأما ما اعتمد عليه أبو حنيفة رحمه الله من حديث عبد الله بن شداد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في جماعة فقراءة الإمام له قراءة، فهذا حديث مرسل ضعيف عند عامة أهل العلم، وإن كان الشيخ الألباني حفظه الله حسن الحديث بطرقه لكن الحديث ضعيف عند عامة أهل العلم. وحتى لو فرضنا أن الحديث صحيح من كان له إمام فقراءة الإمام، من كان له إمام الحديث كده مش من كان في الجماعة، من كان له إمام فقراءة الإمام له القراءة، هذا الحديث عام وحديث عبادة بن الصامت خاص، فيبنى العام على الخاص. يعني إيه؟ يعني قراءة الإمام قراءة للمأموم ما عدا فاتحة الكتاب. ما الدليل؟ حديث عبادة بن الصامت الآخر الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، كان هيتلجلج عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف من صلاته قال إنكم تقرؤون خلف إمامكم، أنتم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا إي والله يا رسول الله إنا لنفعل، أو والله بنعمل كده. قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا لا تقرأ وراء الإمام إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالحاصل إن كنت تعتقد رجحانا مذهب أبي حنيفة فلا اسم عليك ان تركت هذا الامر، لكن بعد ان بينا لك ان اقتنعت بذلك فلا تترك قراءة الفاتحة مرة اخرى. وان كنت تعتقد ان قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة الا به فلا يجوز لك ابدا ان تترك قراءة الفاتحة حتى يقرك على الامام، حتى يرفع رأسه من الرفوع، يعني ان سبقك بحركتين او اكثر، كما نص عليه ابن قدامة في المغني وابو محمد بن حزم في كتابه المحلي. نعم. تعليقنا الشيخ على الصوت الشيخ مطعب، احنا عاوزين نكتابه اكمل ال طبعا هذا السؤال هو طبعا على الشيخ متعب يقولنا مزاق رجل أفعى لأولادي بالضراط على أن أنت تبعين أهل العالم ولم يكون من يدود عنه، فذهب إيه في الزور ولم يعلم إلا بعد سنته. طيب، هذا الرجل ينبغي أن نعرف شيئين عنه. ماذا قال حين حلف بالطلاق وماذا كانت نيته؟ اعرفوا يا اخوانا ان الرجل اذا قال لامرأته ان خرجت الى من البيت فانت طالق، هذا طلاق معلق على شرط، هذا طلاق معلق على شرط، فان خرجت وقع الطلاق. وبما ان هذه اللفظة لفظة صريحة فلا يحتاج فيها الى معرفة النية، لا يحتاج الى معرفة النية، يحتاج الى معرفة النية حين تكون اللفظة محتملة. فاذا قال الرجل لزوجته علي الطلاق ما انت خارجة، يبقى في فرق في الصورة الاولى، لا تبقى طالق لو خرجت، لكن في الصورة الثانية قال لها علي الطلاق ما انت خارجة. علي الطلاق يعني ايه؟ يعني يلزمني ان اطلقك، زي ما تقول لابنك لو اتأخرت هات امرأتك، اتأخر وما اقامتش لقبت لحاجة. فان كان يقصد بذلك التهديد وان يعزم عليها ان لا تفعل، فان فعلت فيه كفارة اليمين كما هو مذهب جمهور السلف وهو ما رجحه شيخ الاسلام رحمه الله، عليه كفارة يمين ان يطعم 10 مساكين، فان عجز عن الاطعام صام 3 ايام. وان كانت نيته الطلاق، يعني قال نويت بهذه الكلمة علي الطلاق من تخرجة، نويت بها ان خرجت بالاطالة، فيبقى ده على الحكم الاول، ان خرجت يقع الطلاق. فيحتاج الى معرفة نية الرجل وما تلفظ به. نحن في الشرع في اربعه اقوال من صدور بالبديل اذا كان مقطوعا معلش، وما ورد التصرف فيها من جهة نظر الشرع. اعلم يا اخي الكريم حفظك الله ان صندوق التوفير لو تتذكر قبل ان تصدر الفتوى المشؤومة باباحة ارباح البنوك، الشيخ الازهر الراحل رحمه الله الشيخ جاب بعد جهد جهيد تمكن من ان ينشر بيانا في جريدة الاهرام، قال في هذا البيان اجتمع مؤتمر علماء المسلمين بالاشتراك مع مجمع البحوث الإسلامية، قال ومجمع البحوث الإسلامية قد صدر قرار جمهوري سنة رقم كذا لسنة كذا بتشكيله، ومن صلاحيات هذا المجمع أن ينظر فيما استجد من شؤون المسلمين، يعني عايز يقول يا ناس إحنا جهة الاختصاص. فمؤتمر علماء المسلمين مع مجمع البحوث الإسلامية توصلوا او استقر قولهم على ان ارباح صندوق التوفير وارباح البنوك وشهادات الاستثمار الف و ب ربا محرم، واما شهادات الاستثمار جيم فلا زالت محل نظر. ده الكلام الذي نشر، ولم يزل علماء المسلمين من ساعة ان صدرت هذه الفتوى المشؤومة ينشرون المقالات والبحوث في مجلة الازهر يبينون فساد هذه الفتوى. فيجوز لمسلم بعد ان اعتقد طوال السنين ان هذا ربا محرم لكنه يقول انا ان احتفظت بالمال في بيتي فانه يعرضه للخطر او الابداع، ويعرض حياتي انا للخطر لان النص قد يطلبني ليصل الى المال وما الى ذلك. فجأة بعد ما يجي واحد في القرن العشرين اتمسخ كلام الامة اللي فات ده كله وصار باطلا بكلام واحد، لا يا اخوان. فارباح صندوق التوفيق بنص فتوى مجمع البحوث الاسلاميه برئاسه مشايخ الازهر على مر العصور عدا الحالي على ان هذا الامر محرم. السؤال الاخير ومعلش يا اخوان عشان السؤال الاخير لاحظت من اموال المودعه في بنك فيصل الاسلامي او ما يسمونه المعاملات الاسلاميه ككل. والله الذي حدث السؤال الأول السؤال طيب نجمج ماشي أرباح الأموال التي تكون البنوك التي يطلق عليها ماشي فيصل الإسلامية أو المعاملات الإسلامية فيما يتعلق بنك فيصل الإسلامي. النظر في التعاملات مع البنوك أو مع أي طرف يكون من جهتين. النقطة الأولى أن تتأكد من صحة العقد المبرم بينك وبين البنك، دي نمرة واحد. فلو كان هذا العقد باطلا فالقاعدة المعلومة عند الجميع كل ما بني على باطل هو ايه؟ هو باطل. فأول شيء أن تتأكد من صحة هذا العقد الذي عقدته مع البنك. إن تأكدت من صحة هذا العقد وهذا العقد صحيح بالنسبة لبنك فيصل، باطل بالنسبة لغيره من البنوك عدا البنوك الفروع الإسلامية وسأتكلم عنها بعد قليل. إن تأكدت من صحة العقد يأتي النظر في النقطة الثانية، هل هذا البنك أو هذه المؤسسة التي عاقدتها على أن توظف لك أو أن تضارب لك بأموال، هل أنت تعلم أنها ستستخدم هذه الأموال في نشاط حلال أم تعلم أنها ستستخدمه في نشاط حرام أم لا تعلم شيئا أصلا؟ وكنت تعلم أنها ستستخدمه في حلال او لا تعلم شيئا اصلا والواجب عليك في هذه الحالة ان تحمل الامر على السلامة فيجوز لك ان تتعامل معها. ان كنت تتيقن انها تتعامل او توظف هذه الاموال في انشطة محرمة لم يجوز لك في هذه الحالة فقط بعد ان تأكدت من صحة العقد ان تعاقب البنك على ان يضارب باموالك في انشطة محرمة. فتقال حضرتك فبنزل بنك فيصل اشرت ضده اقوال لكن البنك قال يا اخواننا خلوا بالكم من نقطة. والله هذه الاية لو وقفنا عندها لكفانا الله عز وجل بها كثيرا من الشروط. بنك فيصل قال يا اخواننا خلوا بالكم، الناس لما بدأت تحاول الودائع بتاعتها عندنا البنوك التانية بتقول يا اخواننا طب ما هو بنك فيصل زي بنكنا، عشان يعني عايز يقول لك ان احمد زي الحاج احمد يبقى انت ما تنقلش فلوسك. فاحنا بنقول لكم يا جماعة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وديكم شفتم الهوبة اللي هجتها الصحافة لحد مين يتفضل هذا الأمر؟ الدكتور عبد العزيز حجاز كان رئيس الوزراء وكان وزير الاقتصاد. الدكتور عبد العزيز حجاز الحقيقة بين لنا أمرا كان غامضا علينا، قال لك إن الفرع الإسلامي في البنوك العادية زي مثلا الفرع الإسلامي في بنك مصر ده الميزانية بتاعته بتضخر، وان كان هناك ميزانيه كليه للبنك لكن الجزء من الميزانيه اللي جاي من المعاملات الاسلاميه هذا يستخدم للمضاربات ولعقود المرابحه. اما المعاملات الاخرى احنا بندخل فيها المعاملات او الاموال الفروع العاديه غير الاسلاميه. الدكتور حجازي كان بيقول الكلام ده وهو بصدد الدفاع عن البنوك الإسلامية وقال إن ده كلام معروف وقالت به عند الاقتصاديين، لصارت هذه البنوك جزءا من النسيج الاقتصادي في مصر ده لا يمكن إبطالها إلا بانهيار النظام الاقتصادي. الكلام ده في الحقيقة خلي الإنسان يطمئن جدا إلى إن الفروع الإسلامية بالبنوك العادية تستخدم أموالها في أنظمة المضاربة والمرابحة، لأن الرجل قال هذه الكلمة وما تصدى أحد ليفند له كلامه، فكان هذا موافقة من الناس وعجزا من الخصوم على أن يرد عليه ما قالته هذه مع أنهم يحتاجون إلى الرد عليه، فعلم صدقه من هذا الباب. أما بالنسبة للأرباح المحرمة التي قد تأتي إلى الإنسان ما كيف يتصرف فيها؟ ينفقها في فقراء المسلمين الذين تحل لهم الضرورات، وما أكثرهم في عصرنا هذا وفي مصرنا هذا. هناك من لا يجد الخبز الحاف ليأكله، صدقوني هذا ليس على سبيل المبالغة، لكن مسألة تحتاج منك إلى بحث وإلى جهد في البحث عن المستحقين لهذه الأموال حتى تضع الأموال في مواضعها الشرعية. وأرجو ألا تشقوا بالمزيد من الأسئلة على إدارة المسجد ولا علي لأنني على سفر. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.